بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب ود الخلق. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقول اركض اضرب يركضون يعدون. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجال يخزي في ثوبه فنادى ربه: يا أيوب لم أكن أغنيتك عما ترى. قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في بدء الخلق وفي ذكر الأنبياء. يقول رحمه الله: حدثنا باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه. باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه ربي لا تذرني ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. استجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يقول يعني أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بالمرض قريب 3 أشهر بالمرض. ليش؟ ليتأسى الأمم بعده، أن الأنبياء يمرضون وأنت أمم تمرضين. ليتأسى بعده من بعده بالصبر، صبر أيوب صار مثل فلان بن فلان يصبر صبر أيوب صار مثل عليه الصلاة والسلام. فأيوب ابتلي وصبر صبر حتى عافه الله، دعا ربه بالدعاء الذي ورد في القرآن: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكشفنا عنه ضره وآتيناه له مثلهم معهم. فالشاهد أنه لما تعافى وقام يغتسل اغتسل عريانا فجاءه رجل يعني سرب من الجراد صب عليه من الذهب الأحمر، فصار يحسن جاب ثيابه اللي هو خالع جابه صار يحسن ثيابه يملى ثيابه من الذهب الأحمر. قال: يا أيوب ألم أغنيك وأعافيك؟ قال: بلى يا ربي، لكن لا غنى لي عن رحمتك، لا غنى لي عن رحمتك، رحمتك بركتك رحمتك لا غنى عنها. معنى هذا أن المال الحلال جائز، المال الحلال ولو كثر بيد المسلم جائز، هذا المال الحلال ولو كثر بيد المسلم أنه جائز، لقوله عليه الصلاة والسلام: نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم، لأنه يعرف كيف تصرف. نعم المال الحلال يتصرف المسلم بيد الرجل المسلم. الشاهد أن أيوب صار مثلا للناس في الصبر، كل إنسان يمرض أو يصيب مصيبة اصبر كما صبر أيوب عليه السلام، فإن الله جعله للناس مثلا، مثلا لهم في الصبر. اصبر للإنسان مصيبة أصابتك اصبر واسأل ربك أن يعينك على الصبر، كذلك إلى آخر. نعم. اركض اضرب، اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض، اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض يعني يطلع لك الماء، ماء بارد تغتسل منه وتشرب، تغتسل منه شرب ونزل جميع ما في بطنه من المرض، واغتسل ونزل ما في جسده من المرض، ثم أتاه الرجل، أتاه السرب، سرب الجراد. نعم. يركضون يعدون، يركضون يعدون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم يعني الحديث لو قر جراد رجل من جراد قر له أيوب قر له رجل من جراد فصار يحثو وقال له الله: كيف تحثو أنا أغني؟ قال: بلى، ولكن لغينا لي عن بركتك يا ربي. يعني الحديث هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا يقال للواحد وللاثنين والجميع نجي ويقال خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا والجميع أنجيا يتناجون. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام نجي لرب العالمين، يناجيه الله، ناجاه الله، أشرفه بكلامه الله تعالى تقدس، كلم موسى مناجاة له، كلمه حينما صرع، فالله قال نجيناه، فصار نجي لرب العالمين. الشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله لما أتى من شعيب وامرأته صفورة يوصل إلى حد الوادي المبارك عند شجرة المباركة، ذهب رأى نار، رأى نار عند شجرة، فقال لأهل امكثوا لعلي أتيكم بقبس من هذه النار أو أجد هدى. فلما أتاه وجد رب العالمين تعالى نور أنزله الله على الشجرة، قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. المهم بجانب الطور، جانب الجبل اللي يسمى الطور، اللي الحين إذا رحت من هنا من جدة قبل أن تأتي السويس عندك الجبل، جبل الطور، الشاهد بجانب الطور الأيمني. قال ونجيناه نجية، يعني كلمه الله مناجاة عليه الصلاة والسلام، وأما بعد ما صعد كلمه مو مناجاة. نعم. وهبنا له أخاه هارون نبيا، لأنه هو دعا لما أرسله الله، لما قال يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أول قال له ألقي عصاك، فلما ألقاها وإذا هي حية تسعى، فخاف موسى وهرب، قال تعال فإنك من الآمنين، تعال فأمسكها فإنها تعود سيرتها الأولى، فمسك أبا إلهي عصاه اللي كانت معه، عصا سيرتها الأولى. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أنت رسولي إلى فرعون، قال ربي أنا لساني ألتغ شوية من الجمرة لا أغفتها، فأرسل معي هارون. فقال أنا شد عضدك بأخيه، أنا شد، تقول عائشة رضي الله عنها أبرك الإخوة على بركة، أكثر الإخوة بركة موسى، إذ جعل هارون نبي عليه دعا ربه أن يجعل هارون نبيا، قال سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكم سلطانا. نعم. باب قول الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون إلى قوله مسلم كذاب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن شهاب قال سمعت روى قال قالت عائشة رضي الله عنها رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يسره عن غيره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال الله تعالى وقال رجل مؤمن، وقال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، دعاهم في على الذي دعاهم موسى. الرجل المؤمن هذا قريب لفرعون من جهة النساء، قريب قريب بينهم أخو خالات أو أمهم خالات، قريب لفرعون، ومع هذا دعاهم. الشيء اللي دعاهم موسى عليه هو دعاهم عليه، ومع هذا ما قال له شيء فرعون، لكن موسى لا، صار يتعرق على موسى ويتكلم على موسى، وأنا ساحر وأنت كذا وأنت كذا، وهذا ما تكلم عليه، ومع أن دعوته مثل دعوة موسى. قال مؤمن رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، دعوته دعوة موسى، ولا تعرضوه ولا تكلموا عليه إلى آخره. يقول أدعوكم إلى يوم التناس، آيات يجي ست آيات كلها قالها مؤمن آل فرعون لفرعون، ومع هذا ما غضب علينا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجو فؤاده. يقول عائشة رضي الله عنها أنه جاء إلى خديجة لما أتاه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام وغطه مسك حلقه وخنقه في غار حراء، غار جبل خنقه حتى وصل إلى حد المؤس ثم تركه، ثم خنقه ثلاث مرات. لماذا؟ هذا توطئة للوحي اللي سينزل عليه، لأن الوحي ثقيل، القرآن نزل ثقيل، وإذا نزل القرآن أغمي على الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى هذا من الخلق هذا توطئة، خنقه توطئة للقرآن اللي سينزل عليه ثقيل عليه الصلاة والسلام. فلما نزل عليه هذا وجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأخبرها بما حصل، فذهبت به إلى عمها ورقة بن نوفل الأسدي، وكان قد تنصر وقرأ التوراة والإنجيل وكان عالما من علماء فمعتزلا لقومه، معتزلا لكفار قريش مع أنه بمكة لكن معتزل قومه. فذهب بالرسول عليه الصلاة والسلام وقصت عليه القصة، قال ما ترى يا ابن أخي؟ قال أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا. قال هذا الناموس اللي يأتي منك، يعني هذا جبريل اللي يجيك أنت هو الذي جاء موسى عليه، هو الناموس الأكبر اللي يأتي بالسر من الله إلى أنبيائه، هذا الناموس الأكبر، يعني هذا جبريل صاحب السر هو الذي نزل على موسى. فأبشر يا أخي لأن أخرجك قومك لا أنصرنك نصرا مؤزرا. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما في أحد يأتي بمثل ما أتيت به تشبه أحلامهم أصنامهم وتسبهم إلا أخرجوك، سيخرجوك نعم، وأخرجوا فعلا، لكن لئن بقيت لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال إن ورقة بن نوفل يبعث أمة واحدة لأنه آمن بالرسول قبل بعثته، آمن بالرسول قبل أن الشاهد أنه قال هذا الناموس الذي يأتي موسى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إلى قولي بالوادي المقدس طوى عانست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس الآية. قال ابن عباس المقدس المبارك طوى اسم للوادي سيرتها حالتها والنواة التقى بملكنا بأمرنا هوى شقيا فارغا من ذكر موسى ردعين كي يصدقني ويقال مقيسا أو معينا يبطش ويبطش يأتمرون يتشاورون والجزوة قدعة قليلة من الخشب ليس فيها لاب سنشد سنعينك كلما عززت شيئا قد جعلت له عددا. وقال غيره كلما لم يصدق بحرف أو فيه تتمة أو فأفات أو فأفات فهي عقدة أزري ظهري فيسحتكم فيحلككم المثلى تانيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال ألا تيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أدمر خوفا فذابت الواو من خيفة لكثرة الخاء في جذوع النخل على جذوع النخل خطبك بالك مساس مصدر ما سو مساسا لننسفنه لنذينه الضحى والحر قصي اتبعي أثره. وقد يكون أن تقص الكلام نحن نقص عليك عن جنوب أم بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد. قال مجاهد على قدر موعد لا تنيا يبسا يابسا من زينة القوم من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفتها ألقيتها ألقى صنع فنسي موسى. هم يقولون أقطار رب لا يرجع إليهم قولا في العجل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. لما أتى موسى عليه الصلاة والسلام ذهب من مصر وهو ابن 30 سنة، ثم جاء إلى مدين ما رجع من مدين ابن 40، والأربعين هي التي يرسل فيها الأنبياء. إذا بعث النبي إذا النبي بلغ 40 سنة بعثه الله تعالى وتقدس. ما في نبي يبعث إلا بعد 40 سنة إلا عيسى عليه الصلاة والسلام بعثه في بطن أمه. عيسى عليه الصلاة والسلام بعثه في بطن أمه حتى أنه كلمها في بطنه عند الرطب خولي عند الماء يجري قبل ينزل، هو نازل نصه ونصه ما نزل. الشاهد عيسى نبي وهو صغير وهو في بطن أمه، وما عداه فلا تأتيه النبوة إلا بعد 40 سنة. فلما بلغ 40 سنة جاء من شعيب يمشي يريد مصر، فمر على الطور فرأى نارا صفورة اسم رأة صفورة، فجلس فذهب قال اجلس هنا أشوف النار هذه وشي لعلي أتيكم منها بخبر أو أجد عليك النار هدى. لما أتاها وإلى شجرة يبث منها النور نور نور، فقال ناداه ربه تعالى وتقدس يا موسى أقبل ولا تخف، وعصاه بيده. فناداه ربه يا موسى إني أنا الله أخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال ناداه ربه وكلمه ربه وقال له ارم عصاك، عصاك اللي بدك ارمها، فرماها فإذا هي حية فهرب. قال أقبل ولا تخف إن لا يخاف لدي المرسلون. الآية الأخرى إنك من الآمنين فأخذ تنعيد سيرتها الأخرى فأخذها وإذا سيرتها الأولى ما على حالة عصى كما كانت أول. ثم قال له الله تعالى تقدس اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال ربي أنا ما أقدر أكلمهم أول إنسان في عقدة لكن أعطني أخوه أخر أعطني أخوي أخوي هارون قاله نبي. فقال سنشد عروسك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن تبعكم من الغالبون. نعم صار المقدس. قال المقدس هو أنا إيش قوة الوادي المقدس قوة. نعم فالوادي مع الجبل كله مقدس جبل طور والوادي كله مقدس. نعم آنست أبصرت آنست أبصرت. نعم قال ابن عباس المقدس المبارك المقدس المبارك يعني الشيء المقدس المبارك. نعم سيرتها حالتها سيرتها الأولى يعني حالتها الأولى ترجع كما كانت. نعم والنهى التقى النهى التقى بملكنا كل النهى يعني التقى. نعم بملكنا بأمرنا بملكنا يعني ليس بأمرنا ما استطعنا أن نحمي أنفسنا ما هو بملكنا ما استطعنا نحمي أنفسنا من عبادة العجل. نعم هوى شقية نعم هوى شقية هوى شقية. نعم فارغا إلا من ذكر موسى فارغا إلا من ذكر موسى. نعم رد أني ممكن في يصدقني رد أني يعني شد ظهري يصدقني. نعم ويقال مغيثا أو معينا ويقول الرد هو المغيث والرد هو المعين جائز هذا كله. نعم يأتمرون يتشاورون يأتمرون فيما بينهم يعني يتشاورون. والجذوة قطعة قليلة من الخشب والجذوة هي قطعة قليلة من الخشب ليس فيها لهب. نعم فنشد سنعينك فنشد عضدك بأخيك نعينك بأخيك. نعم كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا يعني عضدته ونصرته وأيدته. وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تسمة أو فأفات فهي عقدة. وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة قال غيره كلما لم يأتي بحرف أو غيره فهو عقدة. أزري زهري أزري ظهري فيسحتكم فيهلككم فيسحتكم بعذاب يهلككم بعذاب وقد خاب من افترحنا. المثلى تأنيس الأمثل المثلى هي الأمثل الطريقة المثلى السليمة تأنيس الأمثل أمثل تأنيسه مثلى. نعم ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصفا اليوم يعني المصلي ثم أتوا صفا يقول تعالوا صفا جميع. نعم فأوجس أضمر خوفا فأوجس أضمر الخوف لما رأى الحيات تسعى في الوادي فنبأه الله ارمع عصاك ولا لك شغل فما عصاه بلقمة واحدة لقمت ما الفئات كله حتى جعل القوم فرعون السحرة يخرون سجدا لما حصل من عصا موسى. نعم على جذوع خطب على جذوع النخل يعني على أصولها. بالك مثال مساس مصدر ماسه هو مساس مساسا مصدر مساس ان تقول لا مساس مصدر. لننسفنه لنذرينه لننسفنه لنحرقنه ثم ندروه في الريح. الضحى والحر الضحى هو الحر الشديد. قصيه اتبع عثره قصيه يعني أم موسى وقالت قصيه يعني لأخته التمسي خبره. نعم عن جنوب أم بعد قصف له فأبصرت به عن جنوب يعني من بعيد أبصرت به موسى عليه السلام قصيه بين يدي امرأة فرعون آسيا رضي الله عنها وارضاه. نعم قال مجاهد على قدر المرض قالت لهم أدلكم الله تعالى وتقدس حرم عليه المراضع من قبل يعني يجيبون له مرضع يعيي يجيب الثاني يعيي يصيح حي لا يسكت حتى جاءت أخته قالت هل أدلكم على أهل البيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا كيف يكفلونه يكفلونهم على لكن ناصحون تدريب قالت علشان رف فرعون رضي اللي قالوا يأكلونهم انهم ناصحون كيف ناصحون تدريت انهم ناصحون قالت يا عيشان رفت فرعون رفت فرعون وآله. فالشاهد انها اخذته منهم وادته الى امه فرجعناه الى امه فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن تلقاها. قال لها ربنا تعالى تقدس ربطيه حطيه التابوت ورميه في البحر ولا عليك ما عليك منك. فعلت ما امر الله به ثم القته في البحر ذهب حتى وصل إلى شجيرات هناك فسمي موشى يعني موشى ماء وشجر موشي سموه موشي لأنه وقف عن سجارات عند قصر الملك عند قصر في العون فسماه موشي. العرب ما يعرفون الشين جعلوه سين فصار موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. لا تنيا لا تضعفا اذهبا ولا تنيا لا تتأخرا ولا تتباطا اذهبوا إلى فرعون إنه مع إنه طغى. نعم. يبسا يابسا لا تدرك دركا ولا تخسى. نعم. من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من زينة القوم الحلي استعاروه فزينوا به فقذفتها القيمة. نعم. ألقى صنع فنسي موسى. نعم. ألقى عصاه يعني صنع موسى. هم يقولون أخطأ الرب ولا يرجع إليهم قولا بالعيد. الرب هذا بني إسرائيل كلامه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح سابه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري في قصة الإسراء أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسأه جبريل وميكائيل أشق بطنه وملاه حكمة وأيمان ثم أسري به من هنا إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء فطرق الأبواب كلها كما قص مر علينا مرتين فطرق الأبواب كلها يقول من جبريل من معك محمد رسوله. نعم. فيفتحوا له باب السماء الخامس وجد فيه هارون عليه الصلاة والسلام وقال هذا أخوك هارون فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح في السماء الخامسة ومر أنه بالسماء الثالثة كل الخلافات من الرواة. نعم. قال تابعه ثابت وعباد عن أنس عن النبي بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن أبي عامر بن أبي صعصعة. باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأيت موسى وإذا رجل ضرب رجل فأنه من رجال شنوه ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه ولد إبراهيم ثم أتيت بإنائين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب يوم شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفضلة أما إنك لو أخذت الخمر قوت أمتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. هل أتاك حديث موسى في القصة التي مرت علينا وكلم الله موسى تكليما. الله كلم موسى تعالى تقدر بدون واسطة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة أسري به رأيت موسى وإذا الرجل ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام به إلى السماء رأى موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة رجل جادا طوال كأنه من رجال شنوة طويل وأبيض اللون يقول رأيت عيسى وإذا هو مربوع الرجال وشعره يقطر ماء كأنه يقطر ماء وهو ما فيه ماء شعره كأنه يقطر ماء وهو ما فيه ماء. كأنما خرج من ديماس يعني من حمام خرج من حمام يتروش ماء شعره كأنه يقطر ماء وهو ما فيه ماء. كذلك إذا نزل في المنارة في المسجد الأموي ينزل بين ملكين رأسه كأنه يقطر ماء وهو ما فيه ماء لكنه يقطر كأنه يقطر وهو ما فيه ماء. قال وأنا أشبه ولد إبراهيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام شبيه خلقته وخلقه شبيه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أتيت بإناء في أحدهما لبن. ثم أتيت لما أسري به أتي بإناء أحدهما لبن والثاني خمر. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام اختر أيهما تشاء. يقول فأخذت اللبن هداية من الله وتوفيق من رب العالمين. فأخذت اللبن وشربته. فقال هديت وهدت أمتك. لو أخذت الخمر لغويت أمتك. فالشاهد أننا على الفطرة إن شاء الله. ومن رأى اللبن في النوم فهو على الفطرة. فاللبن فطرة. لأن جبريل قال هذا الفطرة. فشربت اللبن هديت وهديت وهدت أمتك إلى الفطرة. فمن رأى اللبن يشرب لبن في النوم فإنه على الفطرة بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبا قتاده قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صيامه فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوة. وقال عيسى جدع مربوع. وذكر مالك خازنان خازن النار. وذكر الدجال. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن قتادة عن قتادة قال عن أبي العالي عن أبي العالي الرياحي قال قال حدثنا ابن عم نبيكم قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يقول هو خير من يونس بن متى. ليس أحد خير من يونس بن متى. نبي من الأنبياء يونس بن متى نبي من الأنبياء. له مدينة الآن تسمى مدينة يونس بن متى ومدينة جنبها تسمى مدينة الثمانين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صيامه فقال موسى آدم طوال. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صفة الأنبياء لما مر من السماء طلع من السماء هذه والسماء هذه والسماء هذه فرأى موسى يقول آدم طوال آدم طوال وعيسى مربوع أحمر اللون شعره أجعد سلس. نعم. وذكر مالك خازن النار وذكر مالك خازن النار وذكر الدجال وذكر الدجال بعد ذلك. هذا كله حين أسري به عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقال هذا يوم عبق. فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون. فصام موسى شكرا لله. فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال عن محمد بن سعيد بن جبير محمد بن سعيد بن سيرين سعيد بن جبير من سعيد بن جبير عن أبيه سعيد عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وقدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء يوم عاشوراء. فقال لما ليش تصومونه؟ قال إن هذا اليوم نجى الله موسى وقومه فنحن نصوم شكرا لله. قال نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه. ثم قبل موته بسنة قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وأمر الناس بصيام التاسع العاشر والحادي عشر. أمر عليه الصلاة والسلام أن نصوم العاشر ونخالف اليهود نصوم الحادي عشر. العاشر والحادي عشر صامها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم السنة التي قبل موته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فمعناه أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر لأن الرسول أكد أنه إن بقي يصوم التاسع والعاشر بدلا من العاشر والحادي عشر. لكن لو صام الإنسان العاشر والحادي عشر فهو الذي صامه الرسول. وإن صام التاسع والعاشر فهذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قول الله تعالى وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني إلى قولي وأنا أول المؤمنين. قالوا دكه زلزله فدكن فجعل الجبال كالواحد. فقال كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كن رتقا ملتصقتين أشربوا ثوب مشرب مسبوغ. قال ابن عباس انفجرت وإذ نتقنا الجبل رفعنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 قول الله تعالى ووعدنا موسى 40 ليلة 30 ليلة. فلما ذهب موسى أتم من قاتل ربنا تعالى 40 ليلة. صارت 40 ليلة ورجع إلى قومه وقد وكل بهم هارون عليه الصلاة والسلام. والقصة في كتاب القرآن. نعم. فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون أخلفني ولا تسلم وأصلح ولا تسلم. فلما أفاق قال أتسلم ليك وأنا أول المسلمين. وقال دكه زلزله ودكتا فدككنا دكتا دكتا يعني دكتا زويت في الأرض. وما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا. قال إن السماوات والأرض كانت رتقا يعني متسقة. السماوات والأرض متسقة ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما خلق الله السماوات والأرض خلقهما متسقتين الأرض والسماء متسقتين ففتقهما رتقا يعني متسقتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تعقلون. اشربوا ثوب مشرب بلون غير لونه. ثوب مشرب مصبوغ بلون غير لونه. نعم. قال ابن عباس انبجست. يقول ابن عباس انبجست يعني العين اللي اختارها موسى انبجست وكان كل طائفة تعرف ما تشرب. نعم. وإذ نتقنا الجبل رفعنا. فإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة رفعنا الجبل فوقهم ليؤمنوا ولكن عصوا ما آمنوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قائم العرش فلا أدري أفاق قبلي من جوزي بصعقة الطور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى قال عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعقون يوم القيامة فأكون أول قال إن الأنبياء يصعقون يوم القيامة فأكون من أول من يفيق الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه لها قصة وهو أن موسى وأن صحابي من الصحابة رضي الله عنه رجل من الأنصار تخاصم هو اليهودي. اليهودي يقول موسى أفضل الأنبياء والصحابي يقول لا محمد أفضل من موسى وأفضل الأنبياء. فضربه الأنصار رضي الله عنه لطم اليهودي. فجاء اليهودي يشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب الرسول قال لا تفضلوني على موسى فإني أول من يفيق يوم القيامة وأجد موسى ما أشتم بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي يعني معناه أفضل مني. إذا كان أفاق قبلي معناه أفضل مني أو أنه جوزي بصعقته لما تجلى ربنا الجبل صعقة جوزي بالصعقة خلاص أو أنه أفاق قبلي فمعناه لا تفضلوني على أحد من الأنبياء. هذا يقوله الرسول للصحابي الذي لطم اليهودي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أنا همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا اليهود ما خنز يعني ما عفن الطعام ما يعفن لكنهم أخذوا السلوى وأخذوا المن والسلوى وخزنوه عندهم حتى عفن. فاليهود هم أول من عفن عندهم الطعام، فلولا اليهود ما عفن طعاما عند أحد، لكن لخزن طعامك الإنسان عفن. ليش؟ لأن اليهود خزنوا طعامهم فعفن، فهم الذي السبب في تعفين الطعام على بني آدم. ولولا حواء خانت، يعني أنها أمرت آدم أن يأكل الشجرة، هذه تعتبر خيانة. يقول الله تعالى وتقدس كل لا تأكلوا لا تأكلوا من الشجرة هذه، فقالت كل من الشجرة لأن إبليس جاءهم وسوس لهم فقالت له كل، فهذه خيانة من حواء. ولولا حواء خانت ما خانت امرأة زوجها. باب طوفان من السيل. وقال للموت الكثير طوفان، القمل والحمنان يشبه صغار الحلم، حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط في يده. يقول البخاري رحمه الله باب طوفان من السيل. طوفان الطوفان هو طوفان من السيل، الماء طوف هذا ما هذا إلا طوفان، يعني أنه سيل عام نحن بالله، سيل عام يهلك اللي يمشي عليه. القمل الضفادع، قيل الضفادع. يقال للموت الكثير طوفان. نعم يقال للموت الكثير طوفان. يقال للموت الكثير طوفان، يعني إذا مات العالم من طاعون أو من شيء مات كثير يقولون طوفان، ما هو إلا موت طوفان، يعني مثل الطوفان اللي طغى على الأرض، طوفان طغى ما طغى على الأرض، فالموت الآن طغى على الناس فأكثر يسمى طوفان. القمل والحمنان. القمل والحمنان هو الحلمة الصغيرة، الجراد، الجراد الصغير هذا يعلق بالناقة أو بالجمل ويعض يعض يرضع يرضع من الدم حتى يصير كبير حتى يصير حلمة نعوذ بالله. وهكذا مثل القمل في بني آدم يعض يعض حتى يصير كبير، أول صواب صغير ما تقدر تشوفه ولكن يكبر يكبر في بني آدم. فكذلك الحمنان هذه الحلمة تعض تعض تعض وترضع من دم الناقة أو الجمل حتى تصير حلمة كبيرة. نعم يقول حق سقط كل من ندم فقد سقط عيكي. يقول حق سقط كل من ندم. كل من ندم يعني كل من ندم فإنه رجع إلى الحق يعني. نعم فقد سقط بيده. فقد سقط بيده يعني إنسان فعل شيء ثم ندم يعني سقط بيده فسقطوا في أيديهم. نعم ورأوا أنهم قد ظلوا يعني ندموا على ما فعلوا، ما ينفع الندم على ما يفوت ما ينفع. نعم قصة الموسى والخضر. نعم قصة الموسى والخضر المصالحة. قصة موسى والخضر. طيب اقرا. حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى وهو الحرس بن قيس الفزاري في سائب موسى، فقال ابن عباس وخضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه بدأ ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في سائب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقد الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان نذكره. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثار ما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. يقول البخاري رحمه الله باب حديث الخضر مع موسى. باب حديث الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا عمرو بن محمد. عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان. صالح بن كيسان عن ابن شهاب. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس والحر بن قيس. عن ابن عباس أنه تمارى هو الحر بن قيس. الحر يقول أن موسى غير موسى صاحب الخضر، فجاء فمر عليهم كعب بن أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء هو الذي أمر الله تعالى وتقدس الرسول أن يقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا. أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء وأمر الله رسوله أن يقرأ سورة لم يكن على أبي بن كعب. قال أمرني وسماني قال نعم فبكى. فالشاهد أن أبي مر عليهم فقال تعالى يا أبي إني تمرت أنا وهذا الشخص يقول إن موسى ليس هو موسى الخضر الذي ذهب إلى الخضر يتعلم منه وإنه موسى آخر. قال كذب عدو الله إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن موسى عليه السلام موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كان يخطب بني إسرائيل فجاءه شخص قال هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال لا ما أعلم يعني أنا أعلم الناس. فأوحى الله إليه إن رجلا ليس بنبي عبد صالح اذهب فتعلم منه. فقال يا ربي أرني السبيل أعطني سبيل أهتدي له كيف أهتدي له؟ قال أخذ حوت فإذا جرى الحوت في البحر فهناك الرجل. فأخذ حوته وفتاه يوشع بن نون الذي صار خليفته على بني إسرائيل. فذهب الاثنين يمشيان على رجولهما حتى وصل إلى مكان نسي الحوت. الحوت لما جاء عين تسمى عين الحياة حي الحوت حي أول ميت الحوت لكن حي وتنعوش الحوت وذهب لكن الله أبقى جرية الحوت كذا كأنه طريق الله تعالى تقدس لأجل موسى يهتدي إليه. موسى تعدى ومشى وأحس بالتعب حتى إذا جاع قال لفتاو أتنا غدانا. قال وين غداك؟ نسيت الحوت حينما وصلنا الصخرة نسيت الحوت وما كانوا إلا الشيطان أذكره. قال هكذا فرجع يمشيان يقول لم يحس بالتعب حتى تعدى المحل الذي أمر الله به. فرجع حتى وصل إلى الجرية التي جرت فيها الحوت بقي الله تعالى تقدس مسك البحر ما يلتحم صار جرية. فلما راه مشوا على الجرية حتى وصل إلى أرض خضراء فيها الخضر عليه الصلاة والسلام. فقال السلام عليك. قال وأنا بأرضك السلام. قال من أنت؟ قال موسى. قال موسى بن إسرائيل؟ قال نعم. قال لما أتيت؟ قال أمر الله أن أتعلم منك. فحصل ما حصل لقص الله علينا أنهما ركب في السفينة فخرق السفينة. قال له ما تصبر على ما أفعل يا موسى؟ أنت ما تصبر، أنت رجل فيك حدة وفيه لازم تسأل عما ترى وأنا ما أخذ أحد يسألني حتى أنا أحدثك. قال لك علي أني ما أسألك عن شيء، لك علي أني ما أسألك عن شيء. فلما ركب في السفينة خرقها، ركبوهم بدون نول يعني بدون إجرة. قال الناس يكونون بدون إجرة وتخرب تأخذ خشبة ترميها. ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم لقي غلاما فقتل الغلام. قال نفس الذكية مشكو تقتله بس. قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا الأول قال لا تؤاخذني بما نسيت، الثانية قال إن سألتك عن شيء بعدهم، الثالثة صار جدار وتوي لقرية فتطعموهم رفضوا أن يطعموهم. فذهب إلى آخر الجرية وجد جدارا يريد أن ينصب ينهدم فأقامه بناه خضر بناه حتى استقام. قال الحين ناس عيون لا يطعموننا ولا يقوم تبري لهم جدارهم. قال تعالى أعلمك الحين أنا أعلمك بما جهلت. أولا أن السفينة هي قدامهم ملك يأخذ كل سفينة أصبع فخرجت على شما ياخذها. الغلام أبواه مؤمنين فخشيت أن الحب حب الغلام يفسدهم ويخرجهم من الإسلام. الجدار لغلامين يتيمين وتحته كنز وأبوهما صالح وحفظ الله لصلاح أبوهما حفظ الله ماله لأيتامه إذن فبنيت الجدار. هل علمت؟ هذه قصة موسى مع الخضر. قال رحمه الله دزنا علي بن عبد الله قال دزنا سفيان قال دزنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكائي يزعم أن موسى صاحب الخد ليس هو موسى بن إسرائيل إنه موسى آخر. فقال كذب عدو الله. دزنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال فقال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين وأعلم منك. قال أي ربي ومن لي به؟ وربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به؟ قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم. ربما قال فهو ثم وأخذ حوتا فجعل في مكتل ثم انطلق وفتاه يوشع بن نون حتى أتى الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى وطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فامسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتواتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى النصبا حتى جاوز حيث أمره الله قال فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فما أنساني إلا الشيطان نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا ولهما عجبا قال له موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار من قصصا إلى آخر القصة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان عنده الحر بن قيس نوف البكائي وكان يهوديا ويظهر الاسلام فكان عند ابن عباس رضي الله عنه ونوف يقول موسى ليس موسى الخضر موسى نبي الله موسى الذي أرسله الله ليس نبي الخضر ليس موسى الذي ذهب الخضر تعالى منه يعني يزعمه أن ذهب موسى إلى رجل عابد عادي من عادة الناس وهو نبي مرسل معناه إهانة لكن ما هي إهانة الله يعلم البشر أنبياء وغير أنبياء أنك ترد العلم إلى الله من أعلم الناس قل الله رب العالمين تعالى الأعلم هو رب العالمين هو العالم تعالى وتقدس هو الذي فوق كل ذي علم عليم ولا تقول أنا يقول ابن عباس فجاء رجل موسى ويخطب قال من أعلم الناس قال أحد هل تعلم أحد أعلمك قال لا أنا أعلم الناس فأوحى إليه رب العالمين فيه رجل عابد ليس نبي ولا مرسل هو أعلم منك فسأل موسى ربه السبيل إليه فقال خذ حوت معك فإذا حي الحوت هناك الرجل فأخذ معه فتاه يوشع بن نون وذهبا يمشيان على الأرض يمشيان حتى أتي الصخرة فنام موسى عليه الصلاة والسلام فلما استيقظ قال أعطنا غدانا قال وين غداك نسيت أنا نسيت الحوت من مدة طويلة فقال هذا اللي نفحنا نريد حي الحوت اللي أمرنا به ولم يجد موسى النصب والتعب حتى خالف الأمر الذي أمر به فرجع امشيان حتى وجد الجرية في البحر ما جرية الحوت مسك الله تعالى في البحر لا ينطبق حتى وصل إلى الخضر وقص الله علينا ما قصه والخضر حيث خرج السفينة وفعل إلى آخره فارتد على آثارهما قصصا رجاء يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجم بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمك الله ولا أعلمه قال لا أتبعك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تجد به خبرا إلى قوله إمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بما سفينا كلموهم من يحملهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على أرب السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر إذا أخذ الباس فنزع لوها فقال فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوها بالقدوم فقال له موسى ما صنعت قوم عملونا بغير نول عملت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق لا قال لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا وأومى سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا فقال له موسى قتلت نفسا زكية من غير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا لقرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أو ما بيده هكذا. وشعر سفيان كأنه يمسو شيئا إلا فوق فلم أسمع سفيان أذكر مائلا إلا مرة. قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا. عمدت إلى حائتهم ولو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا فقص الله علينا من خبرهما. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا يقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عباس أمامه ملك يقذ كل سفينة غصبا. شاهد أن البخاري رحمه الله روى لنا القصة التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بها، فإنها أول ما جاء موسى إلى الخضر حينما وجده قال له الخضر ما علمي وعلمك يا موسى. هذا الشاهد ما علمي وعلمك يا موسى بجانب علم الله إلا كما أشوف الحصفور إيش نقر في البحر، هل أخذ من مقاره شيء من الماء؟ ما أخذ شيء. من قار الحصفور يأخذ شيء من الماء؟ ما أخذ شيء. قال ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل الحصفور نقر منه. ثم قال له الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام عندي علم ما تعلمه أنت، وأنت عندك علم ما علمه أنا، وهذا هو الصحيح. كل إنسان عنده علم لا يعلمه الثاني، وكل هذا الثاني عنده علم ما تعلمه أنت، فكل إنسان عنده علم لا يعلم هذا، وهذا عنده علم لا يعلم هذا، حتى ينتهي العلم إلى العالم السماوات والأرض، إلى من يعلم كل شيء ويعلم ما في السماوات تعالى وتقدم. الشاهد أن قصة موسى مرتنا مرتين أو ثلاث، شيلوا للوح وقتل الغلام وغيره، ثم فسرها موسى عليه الصلاة والسلام، فسرها الخضر لموسى عليه السلام جميع ما عمل إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وارحمنا بالصالحين.